والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، إذا قيل عمر فلا ينطلق إلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا كان غيره فينسب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، أي أي واحد منكم، يتوضأ فيسبغ الوضوء. فيسبغ الوضوء بضم الواو، يسبغ الوضوء يعني الفعل، فعل الوضوء. وإذا قيل الوضوء فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، وضوء ينطلق إلى الماء، وضوء الفعل. فيسبغ الوضوء، ويسبغ بمعنى يثبت ويمكن ويبالغ بالدلك وغسل المغابن والمواطن الخفية والمواطن التي ينبو عنها الماء، يتأكد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في التأكيد في إسباغ الوضوء: ويل للأعقاب من النار. ثم يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه كلمة التوحيد، والشهادتان كلمة واحدة، ركن واحد من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء بأحدهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فلا تنفعه، ومن شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فلا تنفعه. فهما كلمتان وشهادتان ركن واحد من أركان الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام، وبها يكون المرء مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة الأولى فيها الوحدانية لله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، فيها النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، لا إله إلا الله تساوي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي لا أعبد إلا الله. فلا بد من النفي والإثبات بعده، فالنفي وحده كفر، والإثبات وحده لا يكفي، لأنه لا يقصر ولا يحصر العبادة على الله وحده. فلو قال لا إله فهذا كفر، ولو قال أعبد الله أو أنا أعبد الله ما صح ذلك وما نفعته، لأنه لا بد أن يقول لا أعبد إلا الله، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فالإثبات وحده لا يكفي، والنفي وحده لا يكفي، بل لا بد من النفي والإثبات، والنفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، يعني حصر الألوهية بالله وحده. وأشهد يعني أوقن، وأؤمن وأعترف أن محمد رسول الله، أن محمدا عبده ورسوله. الجمع بين هذين الاسمين والوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد من عباد الله لا يستحق شيئا من العبادة، عبد لا يعبد، وهو رسول من رسل الله، والرسل كلهم صادقون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل ما يتصف به البشر العبودية لله جل وعلا والرسالة، فهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لأنه يبلغ عمن أرسله، يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وصفة العبودية من أمكن وأحسن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نال منها أعلاها، نال أكملها، أكمل العبودية لله. والله جل وعلا وصفه في العبودية في مواطن من كتابه، بل هي من أهم المواطن، حيث قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصفه بالعبودية في إنزال الكتاب، وفي الإسراء به، وفي قيامه لربه بالعبودية بالصلاة. وإذا وصف المرء بأنه عبد لله فتلك منزلة عالية رفيعة عظيمة، والناس يتفاوتون في هذه العبودية. فأكمل وصف في العبودية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول فهو مميز على البشر بأنه رسول، مميز عن سائر الخلق، لأن الخلق يتصفون بالعبودية، لكن الرسالة أخص منها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جاء أن أبواب الجنة ثمانية في أحاديث كثيرة، أبواب الجنة ثمانية، ومنها أبواب مسمات ثابتة في الصحيحين بأسماء كذا، مثل باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصيام، وباب الصدقة. وجاء في المسانيد باب الكاظمين الغيظ، وباب المتوكلين، وباب الذكر، وباب التوبة. أربعة أبواب ثابتة في الصحيحين، وأما ثبوت الثمانية فهذا في الصحيحين وكما هو في هذا الحديث وغيره، لكن تسميتها أربعة ثابتة في الصحيحين تسميتها، وأربعة في المسانيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على أحد غضاضة دعي من أي باب من الأبواب، فهل يمكن أن يدعى شخص من الأبواب الثمانية كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أو وأنت منهم، يدعى من الأبواب الثمانية. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يعني ما يرد، أي باب من هذه الأبواب الثمانية يدخل منها، تفضيلا له وتكريما. ومناسبة هذا الذكر العظيم والشهادة بعد الوضوء حسنة جدا، وذلك أن الوضوء طهر به الإنسان أعضاءه الظاهرة، طهر به البدن طهارة حسية، والشهادتان طهر بهما القلب طهارة معنوية، لأن المشرك نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، نجاسة بالشرك. فهو بعدما طهر ظاهره بالوضوء والاغتسال طهر باطنه بإعلانه التوحيد لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ كتاب الوضوء بالبسملة بالتسمية، أنه يسمي عند الوضوء، وختم كتاب الوضوء باب الوضوء بالشهادتين. والتسمية والشهادتان، التسمية في أوله والشهادتان في آخره، هذا الذكر الثابت في الوضوء. ينقل بعض المبتدعة أذكار بعد غسل كل عضو أو في أثناء كل عضو، وهذه بدعة، لأن الوضوء عبادة والعبادات توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تعبد يأتي به المرء غير مشروع فإنه مردود على صاحبه ويعتبر بدعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنقل جمع من العلماء رحمهم الله أن الثابت من الأذكار عند الوضوء التسمية في أوله والشهادتان في آخره. أما ما يقوله بعض الناس مثلا عند غسل الوجه، يقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه الظالمين، هذا بدعة. وعندما يغسل يده اليمنى يقول: اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه باليمين. وعندما يغسل رجله يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذه كلها بدع ولا يجوز للمسلم أن يقولها، لأن العبادات توقيفية، ولا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا بشيء لم يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان دعاء حسن، لكن ما يخصص في موطن معين. فمثلا إذا قال المسلم مثلا في معرض حديثه أو كلامه أو دعا الله قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه الظالمين، نقول: نعم هذا حسن. لكن ذكره عند غسل الوجه نقول: لا، بدعة. لو أن المسلم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها، نقول: حسن، هذا ذكر، وهذه قراءة الفاتحة، والفاتحة أعظم سورة نزلت في القرآن، وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. لكن لو خصصها عندما يخطو أول خطوة لدخول المسجد يقف ويقرأ الفاتحة، نقول: لا يا أخي، هذه بدعة. عندما يدخل بيته يقدم رجله اليمنى مثلا ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نقول: لا يا أخي، هذه بدعة، أنت عبدت لربك بشيء ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن بعض البدع تأتي وهي لا بأس بها في غير هذا الموطن، لكن تخصيصها في موطن معين بدعة. فيأتي المسلم بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في كل آن وفي كل حين، لكن ما يخصص الدعاء في موطن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص فيه، أو ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا: رب اغفر لي ولوالدي مثلا، هذا ذكر ودعاء في الصلاة بين السجدتين، لكن لو خصصه في مكان أو وقت غير هذا تخصيص يقول: لا، هذا ما يشرع، ما يجوز لك. فالذكر الوارد في الوضوء أوله التسمية وآخره، آخر الوضوء، الشهادتان، أخرجه مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم، وهذا فضل عظيم يجعل المسلم يحرص على هذا الذكر يأتي به احتسابا وإيقانا وإيمانا بالثواب المرتب عليه، وتصديقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الترمذي، أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما، لكن جاء زيادة في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه عند الترمذي ولم تكن عند مسلم. قال بعض العلماء: هذه ثبوتة عند الترمذي فيه اضطراب. وقال بعضهم: صح روايتها عند الترمذي فيه اضطراب، لكن لها شواهد كثيرة، شواهد كثيرة في روايات أخرى تدل على أن هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال عن هذا الحديث: هذا حديث فيه اضطراب، يعني من هذا السند في رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكن في مكان آخر رواية أخرى صحيحة، فهي عند الترمذي فيها، عند الترمذي فيها اضطراب، لكن وردت عند غيره بروايات متعددة قالوا يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، ويدل تكررها وتعددها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فيقول: اللهم اجعلني من التوابين. والتواب تواب صيغة مبالغة، وتائب اسم فاعل، تائب اسم فاعل، وتواب صيغة مبالغة، أيهما أبلغ؟ صيغة المبالغة. إيش معنى صيغة المبالغة؟ يعني أنها فيها قوة، ومعنى ذلك أنه كثير التوبة. تواب يعني كثير التوبة، أواب كثير الأوبة إلى الله جل وعلا. اللهم اجعلني من التوابين. قد يقول قائل: تواب تصلح بالمخلوق والله جل وعلا تواب؟ نقول: نعم يصلح، الله جل وعلا تواب، والعبد الصالح يقال له تواب، لكن فرق بين المعنيين. الله جل وعلا تواب يعني يقبل توبة عبده، كثير القبول لتوبة عبده، والعبد تواب بمعنى هو رجاع إلى الله، كثير التوبة، العبد يتوب إلى الله، فإذا أكثر من التوبة قيل له تواب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أقول في المجلس الواحد أو لا أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: أستغفر الله وأتوب إليه في الجلسة الواحدة، عدد من المرات عليه الصلاة والسلام. فإذا أكثر من الاستغفار والتوبة يقال له تواب. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وقد تأتي بعض صفاته جل وعلا صفات لبعض المخلوقين، لكن ليست الصفة كالصفة. والله جل وعلا صفته تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق صفته على قدره. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ، والله جل وعلا عليم، لكن حفظ الله جل وعلا يختلف عن حفظ يوسف، وعلم الله جل وعلا يختلف عن علم يوسف، والمعنى يعني معنى معلوم، لكن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فعلم الله جل وعلا شامل لكل صغيرة وكبيرة. علم يوسف عليه السلام ما يمكن أن يتصف به المخلوق في ما يتعلمه وما أطلعه الله جل وعلا عليه، لكن ليس علمه شامل لكل شيء. وحفظ يوسف لما بين يديه، وأما ما غاب عنه ما يدري عنه، وحفظ الله جل وعلا شامل لكل شيء. قال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا هو العزيز. امرأة العزيز يعني عزيز مصر، فعزه في بلده، لكن الله جل وعلا له العزة مطلقة الكاملة من جميع الوجوه. الله جل وعلا الحي القيوم، والحي صفة من صفات الله جل وعلا، والآدمي يقال له حي، لكن حيوية الآدمي يعرض لها المرض، يعرض لها الموت، يعرض لها الفناء، والله جل وعلا الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وممكن أن يقال في أسماء وصفات المخلوقين تأتي بلفظ أسماء الله وصفاته، تقول هذا عزيز، والله عزيز، لكن هذا عزه على قدره، هذا حفيظ، هذا عليم، هذا جليل، هذا عالم، فيكون صفة المخلوق تناسبه وصفة الله جل وعلا تناسبه. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. اللهم اجعلني من التوابين، يعني وفقني للتوبة إذا حصل مني ذنب، واجعلني من المبادرين إليها المسارعين، واجعلني من المتطهرين، يعني أنا تطهرت ظاهرا وطهرت قلبي باطنا، لكن يا ربي اقبل مني ذلك، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. إذا لم يجعله الله جل وعلا من المتطهرين ما نفعته طهارة الماء ولا كلمة الشهادة إذا لم يقبل الله جل وعلا منه، لأن كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم مسلم، يشهد بلسانه لكن يناقضها بفعله واعتقاده وتوجهه إلى غير الله جل وعلا. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعلى المؤمن أن يؤمن بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستكثر، لأن ثواب ذكر الله جل وعلا عظيم، ما يتصوره المسلم، ما يتصوره العاقل. يعطي الله جل وعلا الثواب العظيم على الشيء اليسير تفضلا منه، وخاصة فيما يتعلق بذكر الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحث على ذكره جل وعلا دائما وأبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من لا إله إلا الله، أستغفر الله، الله أكبر، الحمد لله، وهكذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا حديث عظيم وفيه ثواب عظيم رتبه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمن أحسن الوضوء وأسبغه ثم تشهد الشهادتين، فالله جل وعلا يعطيه هذا الثواب. وعن عمر بضم العين المهملة منقول من جمع عمرة، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم سنة 60 من النبوة، وقيل سنة 5 بعد أربعين رجلا، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله مشاهد في الإسلام وفتوحات في العراق والشام. توفي في غرة المحرم سنة 24. طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وخلافته 10 سنين ونصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء تقدم أنه تم إتمامه، ثم يقول بعد إتمامه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. هو من باب ونفخ فتحت وفتحت يروى بالتخفيف ويروى بالتشديد. هو من باب ونفخ في الصور، عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أي؟ والجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وفيهما النعيم في الجنة النعيم العظيم وهي في أعلى العليين، والنار في أسفل السافلين، وهما موجودتان. والجنة فيها الغراس، والملائكة موكلون بالغرس لبني آدم، وكلما كبر المسلم تكبيره وحمد تحميده يغرس له شجرة في الجنة. وجاء أن الملائكة يتوقفون عن الغرس فيقال لهم لما، فيقولون حتى تأتينا النفقة، والنفقة هي التكبير والتحميد والتهليل لله جل وعلا. وكما جاءت الرسالة من إبراهيم الخليل لهذه الأمة بواسطة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد التقى عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به وعرج به بإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لهذه الأمة يحملها أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، من أبيهم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، جمع بينهما إلماما بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كانت التوبة طهارة البدن، يحب التوابين يعني كثير التوبة، والله هو التواب، التواب يقبل التوبة، والتوابين من بني آدم كثير التوبة، يعني أنه كلما أذنب سارع وتاب إلى الله جل وعلا. نعم. ولما كانت التوبة طهارة البدن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى، ناسب الجمع بينهما، أي طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة في طلب أن يكون السائل محبوبا لله وفي زمرة المحبوبين له. وهذه الرواية، وإن قال الترمذي بعد إخراجه الحديث في إسناده اضطراب، فصدر الحديث ثابت في مسلم، وهذه الزيادة قد رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان بلفظ من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورواه ابن ماجة من حديث أنس، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب. هذا الحديث يدل على فضل الوضوء وعلى فضل الشهادتين. الوضوء الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، وذلك والله أعلم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فالصلاة الإيمان الكامل، فشطره نصفه الوضوء ونصفه تأدية الصلاة بعد الوضوء. كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، وصحح النسائي أنه موقوف. وهذا الذكر عقيب الوضوء، قال النووي قال أصحابنا ويستحب أيضا عقيب الغسل. وإلى هنا انتهى باب الوضوء، ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. قال النووي الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح الإمام النووي رحمه الله من علماء الحديث، يقول هذه التي يأتي بها بعض الناس لا أصل لها، وإذا كان لا أصل لها في الحديث فلا يجوز الاتيان بها، يعني ما يجوز أن يتعمد الإنسان أن يأتي عندما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه الظالمين، لكن لو قال في غير الوضوء اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه الظالمين لا بأس، اللهم اجعلني ممن يأخذ كتابه باليمين، نعم، لكن تخصيص هذا الدعاء عند غسل اليد اليمنى هذا لا أصل له ولا يجوز. نعم. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث هذا ولا يخفى ختم المصلي في باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا وعقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء. والله جل وعلا أمر بالتوبة في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وحث على التوبة والاستغفار جل وعلا، وما حث عباده على ذلك إلا وهو يريد أن يقبل منهم سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.